لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عاشق لا لا لا لا يرتوي عاشق لا لا لا لا يرتوي عاشق لا لا لا لا يرتوي أنت من أفدي بروحي بروحي أنت من أفدي بروحي يا روحي أنت من أفدي بروحي وفؤادي والمقل والمقل داوني داوني داوني داوي جروحي أنت ترياق العلل أيها الملاذ عندها الخطب الجلل لك شوقي وحنيني حنيني لك شوقي وحنيني يا يا يا يا حبيبي شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني شوقي وحنيني يا إمام المرسلين وسلامي كل حين ذا لسان العاشقين لك شوقي وحنيني يا إمام المرسلين وسلامي كل حين ذا لسان العاشقين العاشقين ذا لسان العاشقين يا ليل يا ليل يا ليل ذا لسان العاشقين ذا لسان العاشقين مهجتي باد الناس من بعادي تكتوي جتي بان.